الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من شرح كتاب القياس من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى وراضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن قوادح القياس، وقول المصنف رحمه الله تعالى: ومنها الكسر في الأصح، قال: وهو إلغاء بعض العلة مع إبداله أو لا، ونقض باقيها كما يقال في الخوف: صلاة يجب قضاؤها فيجب أداؤها كالأمن، فيعترض فليبدل بالعبادة ثم ينقض بصوم الحائض، أو لا يبدل فلا يبقى إلا يجب قضاؤها ثم ينقض بما مر. كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا ما زال عن قوادح القياس، ومن هذه القوادح كما يذكر رحمه الله تعالى قادح الكسر. المراد بقادح الكسر هنا يعني أن يبين المعترض عدم تأثير أحد وصفي العلة ونقض الوصف الآخر. المراد بقادح الكسر هنا يعني أن يبين المعترض عدم تأثير أحد وصفي العلة ونقض الوصف الآخر. ومعنى ذلك أن العلة تكون مركبة من وصفين. يبقى الكلام هنا هذا القادح إنما يكون في العلة المركبة من وصفين. فيأتي المعترض ويبين أن أحد وصفي العلة غير مؤثر، ثم يأتي على الجزء الثاني من أجزاء العلة ويبين أنها منقوضة. فهل هذا قادح في القياس ولا ليس بقادح؟ هذا الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى، وبين أن الأصح أن الكسر هذا قادح في القياس. فإذا نعود ونقول: عندنا الآن علة مركبة من جزئين، المعترض يأتي على جزء ويبين أنه غير مؤثر، ثم يأتي على الجزء الثاني ويبين أنه منتقض، فهذا قادح في القياس على الأصح. مثال ذلك: يأتي المعلل أو المستدل صاحب الدعوة ويقول: لا يجوز بيع الغائب، لا يجوز بيع الغائب. طيب، هذه دعوة، ما دليله على ذلك؟ ما علة هذا الحكم؟ يقول: لأنه مبيع مجهول، لأنه مبيع مجهول الصفة عند العاقد، حال العقد، فلم يصح. يبقى هنلاحظ الآن أنه ذكر في علته أمرين: أنه مبيع، وأنه مجهول الصفة عند العاقد حال العقد. قال: فلم يصح، قياسا على ما لو قال: بعتك ثوبا. يعني لو جاء شخص وقال لآخر: بعتك ثوبا، هذا البيع لا يصح لأنه مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد. وهذا فيه غرر كما درسنا قبل ذلك، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. ومن شرط صحة البيع المعلومية، المعلومية في المبيع. فلما يأتي ويقول: بعتك ثوبا، فهذا لا صح. كذلك هنا المستدل بيقول: لا يجوز بيع الغائب لأنه مبيع مجهول، مجهول الصفة عند العاقد حال العقد. فهمنا؟ يبقى هنا عندي أمران في العلة: كونه مبيعا، وكونه كذلك مجهول الصفة عند العاقد حال العقد. يأتي المعترض، يأتي المعترض ويقول: هذا القياس منكسر، هذا القياس مقدوح فيه، بما لو عقد على امرأة لم يرها. لو عقد على امرأة لم يرها، هذه امرأة مجهولة الصفة عند العاقد حال العقد، ومع ذلك العقد صحيح ولا ليس بصحيح؟ جواب نعم، هذا عقد صحيح، لو أنه عقد على امرأة لم يرها فالعقد صحيح. وليس من شروط صحة العقد أن يرى المرأة أولا، لا، هذا لا يشترط. طيب لو أنه تزوج من امرأة لم يرها، وبعدما تزوج وجد في هذه المرأة أحد عيوب النكاح التي بها ينفسخ العقد كالرتق أو نحو ذلك من هذه العيوب، أو كونها مجنونة أو بها برص إلى آخره، هنا الشارع كفل له حق الفسخ. أو أنه وجد هذه المرأة لا تحسن عشرته فأجاز له الشارع الطلاق. فالعلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام علاقة ليست أبدية، يعني هي قوامها على عقد بين رجل وامرأة، على خلاف ما يدعيه بعض أهل الملل كالنصارى أنه لا يجوز، في بعض مذاهبهم طبعا، لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته. ولهذا تجد عند هؤلاء والعياذ بالله الرجل يزني مع امرأة أخرى لكن لا يتزوج عليها، تجد المرأة تزني مع رجل آخر لكن لا تطلب طلاقها من الرجل والعياذ بالله. لهذا تجد أولادا في هذه المجتمعات لا أب لهم لا أم لهم، وتجد المشردين وغير ذلك مما نتج عن هذا الأمر. لكن في الإسلام ليس عندنا شيء من ذلك. الآن تزوج رجل امرأة حتى وإن لم يرها ووجد بها عيبا من العيوب التي ينفسخ بها عقد النكاح، فمن حقه أن يفسخ هذا العقد. وكذلك المرأة لو وجدت عيبا من العيوب التي توجد في الرجل بعد أن عقد عليها فمن حقها كذلك أن تطلب فسخ هذا العقد، كأن وجدته مجنونا أو وجدته مجبوبا أو عنينا إلى آخر ذلك. فالحاصل يعني إن رؤية المرأة قبل العقد هذا ليس بشرط في صحة النكاح. فهنا المستدل لما جاء وقال لا يجوز بيع الغائب لأنه مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلم يصح، قياسا على ما لو قال بعتك ثوبا، المعترض جاء وقال هذا القياس ليس بصحيح. لماذا؟ قال كما لو عقد على امرأة لم يرها فإنها مجهولة الصفة عند العاقد حال العقد ومع ذلك صح العقد، ده كلام المعترض. فهنا المعترض لاحظ أن المستدل أتى بعلة مركبة من ماذا؟ مركبة من كونه مبيعا ومن كونه مجهول الصفة عند العاقد حال العقد. فجاء المعترض ولم يعتبر الوصف الأول أصالة اللي هو كونه مبيعا، قال لا يجوز بيع الغائب لأنه مبيع مجهول الصفة، تمام؟ فجاء هذا المعترض ولم يعتبر الوصف الأول أصالة اللي هو كونه مبيعا، واعتبر أن هذا لا تأثير له عنده، فأتى على الوصف الثاني وهو أنه مجهول الصفة عند العاقد حال العقد، وأراد أن ينقض هذا الوصف. طيب كيف ينقضه؟ نقضه بأن يأتي بصورة فيها هذه الجهالة ومع ذلك صح العقد. وهذه الصورة في النكاح فيما لو عقد على امرأة لم يرها قبل أن يعقد عليها، فهذه امرأة عقد عليها ولم يرها ومع ذلك صح العقد. يبقى هنلاحظ هنا أن هذا المعترض أهمل جزءا من العلة باعتبار أنها غير مؤثرة عنده، وأتى على الجزء الثاني من العلة ونقضه بما ذكرنا. ونقضه بما ذكرنا. طيب هذا الفعل من المعترض هل هو قادح للقياس ولا غير قادح؟ هذا مما جرى فيه الخلاف بين العلماء كما أشار المصنف رحمه الله تعالى. والأصح أنه قادح وأنه حجة، يعني يجوز للمعترض أن يوجه هذا القادح إلى علة المستدل التي تتكون من أوصاف أو من أجزاء. هذا مذهب المصنف رحمه الله تعالى، وكذلك ذهب إليه في الأصل، يعني ذهب إليه تاج الدين السبكي في جمع الجوامع، وبه قال أيضا البيضاوي، وبه قال أبو إسحاق الشيرازي وغيرهم من العلماء. فما دليلهم على ذلك؟ قالوا لأن العلة إما أن تكون مجموعة أوصاف، وإما أن تكون بعضا من هذه الأوصاف. فلو كانت هذه العلة عبارة عن مجموعة من الأوصاف فبطلت العلة فيما لو بين أن بعض هذه الأوصاف غير مؤثرة، وأن البعض منها اللي هو البعض الآخر هذا منتقد على النحو الذي بيناه. لم يبقى عندنا إلا الاحتمال الآخر، وهو أن تكون العلة بعضا من الأوصاف. فحينئذ لما يأتي المعترض وينقض هذا البعض الآخر فهذا فيه رد لهذه العلة، وبالتالي فيه نقض لهذا القياس. طيب هذا بالنسبة لقول المعترض. طيب كيف يجيب المستدل على اعتراض هذا المعترض؟ يبقى الآن هو المستدل أتى بحكم وبين علة هذا الحكم، وأن هذه العلة مجموعة من وصفين. جاء المعترض بين أن أحد هذين الوصفين غير مؤثر، وأن الوصف الآخر هذا منتقد. المستدل كيف يجيب عن هذا الاعتراض؟ يجيب المستدل عن هذا القادح أو عن هذا الاعتراض بأحد أمرين. الأمر الأول وهو أن يبين المستدل أن ما أسقطه المعترض وصف مؤثر. أنت أيها المعترض تدعي أن أحد جزئي العلة غير مؤثر، فالإجابة على ذلك أن يثبت المستدل أن هذا الوصف مؤثر لا كما يدعيه المعترض. طيب كيف ذلك؟ بأن يأتي بدليل يقيمه على ذلك، أو يبين أن هذا الوصف مؤثر عنده هو، وإن لم يكن مؤثرا عندك لكنه مؤثر عندي. طيب الطريق الثاني وهو أن يبين المستدل فرقا بين ما ذكره هو يعني كمستدل، وبين ما أورده المعترض واعترض به. المعترض أتى على الوصف الثاني وبين أنه منتقد، فيأتي المستدل ويبين أن هذا الوصف غير منتقد. نرجع ونقول إن المستدل يمكن أن يجيب عن اعتراض هذا المعترض، وذلك بأحد طريقين. الطريق الأول أن يبين أن هذا الوصف الذي ادعى أنه غير مؤثر يبين أن هذا الوصف هو مؤثر عنده، أو يقيم الدليل على تأثيره. الطريق الثاني وهو أن يأتي على الوصف الثاني ويبين أن هذا الوصف غير منتقد لا كما يدعيه المعترض، لا كما يدعيه المعترض. طيب هذا بالنسبة للإجابة عن هذا الاعتراض. نضرب مثالا على ذلك. مثال ذلك ما لو قال المستدل كل مطعوم، كل ما تحقق فيه الطعم هو من جنس المطعومات، كل ما تحقق فيه الطعم فهو من جنس المطعومات، فلا يجوز فيه التفاضل في البيع قياسا على البر. يعني هو الآن بيدعي دعوة وهي أن كل مطعوم لا يجوز فيه التفاضل في البيع، و علل ذلك بالقياس على البر. المعترض يقول وصف الطعم هذا، وصف الطعم هذا منتقد ببيع الحنطة بالشعير، فهذا فيه بيع مطعوم بمطعوم، ومع ذلك لا يحرم التفاضل بينهما، يعني يجوز أن يبيع 10 أوسق مثلا من الشعير بخمسة من البر. هنا عندنا تفاضل بين الجانبين، وهذا مطعوم وهذا مطعوم، ومع ذلك هذا جائز. فيأتي المستدل ويقول الوصف الذي أسقطته الذي هو الجنس هذا وصف مؤثر، وثبت هذا بالدليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وما دل عليه الدليل الشرعي لا يجوز إسقاطه. يبقى هنا ادعى المعترض أن هذا الوصف غير مؤثر فأهمله، فجاء المستدل وأجاب عن هذا الاعتراض بأن هذا الوصف الذي أهمله هذا المعترض وادعى أنه غير مؤثر هو مؤثر بالفعل بهذا الدليل الشرعي. طيب نضرب مثالا آخر. المستدل يأتي ويقول بيع الغائب لا يجوز، كما لو قال بعتك ثوبا، فهنا عندنا غرر وجهالة، واعتمد على ذلك أو قاس على ذلك ما لو باع غائبا، هنا أيضا عندنا غرر وجهالة. كما لو أنه قال بعتك ثوبا هذا لا يجوز والبيع لا يصح، كذلك هنا فيما لو باع غائبا هذا أيضا لا يجوز ولا يصح. فيأتي المعترض ويقول هذا منكسر بما إذا عقد على امرأة لم يرها، هذا منكسر بما إذا عقد على امرأة لم يرها. فيأتي المستدل ويجيب على هذا ويقول هناك فرق بين ما أوردته من العلة وما أوردته أنت أيها المعترض، باعتبار أن النكاح ليس كالبيع في الجهال، أثبت الشرع الخيار بعد الرؤية في عقد البيع، ولا يثبت هذا في عقد النكاح، يعني ما عندنا خيار مجلس في عقد النكاح، لكن عندنا خيار مجلس في عقد البيع، فثم فرق بين عقد النكاح وبين عقد البيع. يبقى هنا في الصورة الأولى رد المستدل الاعتراض بأن هذا الوصف مؤثر لا كما يدعيه هذا الشخص اللي هو المعترض، وفي المثال الثاني بين المستدل أن هذا الوصف غير منتقد لا كما يدعيه المعترض فنرجع ونقول الكسر هذا قادح في الأصح من قوادح العلة، وهو حجة كما ذهب إليه المصنف تبعا للأصل، وبه قال جماعة من الأصوليين. نكتفي بالكلام عن الكسر هنا، والدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن عدم العكس وقول المصنف رحمه الله تعالى، ومنها عدم العكس عند مانع تعدد العلل. فنتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الكتاب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.